أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين من حقق الإيمان حقا بفعل الطاعات وترك المعاصي؟ اسم الفرق. ما الفرق بين من حقق الإيمان بفعل الطاعات وترك المعاصي وبين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم التوحيد؟ فرق بينهم. الفرق عن المؤمن كامل الإيمان هو الذي حقق الإيمان، هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، لكن الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب زاد على هذا، زاد عليه تحقق التوحيد وخلصه ونقاه وصفاه وترك الأمور المكروهة كالكي وترك الأمور التي هي خلاف الأولى وترك الشرك، كما في قصة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، الذين يطلبون ما يرقيهم، يطلبون من يرقيهم. الرقية هي النفع على المريض، النفع على المريض جائز، يفعل كامل الإيمان، ما في معنى كامل الإيمان يفعل، ليس بمعصية، لكن الذي حقق الإيمان ما يطلب أحد يرقيه حتى لا يميل قلبه إليه، وإنما يعتمد على الله، ما يقول يا فلان ارقني. كذلك الكي مكروه، آخر الطب الكي جائز هو حرام، فالذي يكفي ما نقول إنه ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان، لا، لكنه ما حقق الإيمان، تحقيق الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يتطيرون على الشرك، فهم الآن تركوا الشرك الصغيرة، تركوا الأمور المكروهة كالكي، وترك الأمور التي هي خلاف الأولى كالاسترقاء. وإن كان الذي يفعلون الرقية والكي ليسوا فساقا ولا ضعفاء الإيمان، كامل الإيمان، لكن ما وصلوا إلى درجة من حقق التوحيد فدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.